قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. دليل إسكان الهمز من كلمة دأبا من متن الطيبة، ودأبا حرك علا أي قرأ علا وهو حفص بتحريك الهمزة بالفتح والباقون بإسكان الهمز دأبا. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قالوا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. الأزرق بالإشباع واندرج معه حمزة. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. النقاش بالإشباع قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله بالسك على المد المنفصل قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قالوا بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قالوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. الأصبهاني بقصر المنفصل وإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. الأصبهاني بتوسط المنفصل وإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع قال تزرعون سبع سنين دأبا فما ما تأكلون. حفص بقصر المنفصل قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. حفص بتوسط المنفصل